السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي، وصلنا عند أو لا يزال حديثنا حول الدرس السادس من دروس الفصل الأول، وهو أحداث اليوم الآخر. تكلمنا فيه عن ثلاثة من المفاهيم الرئيسية لهذا الدرس. المفهوم الأول وهو مفهوم اليوم الآخر. تكلمنا عن معنى اليوم الآخر وعناية القرآن الكريم باليوم الآخر، وتكلمنا أيضا أو تعرفنا على بعض من أسماء اليوم الآخر، ووصل بنا الكلام عند أحداث اليوم الآخر، وهذا هو اللي لازم نركز عليه لأن معظم الأسئلة بتيجي عليه. أحداث اليوم الآخر، أحداث اليوم الآخر كما لا يخفاكم أحداث متنوعة. أولها اللي هي النفخة الأولى، ثانيها النفخة الثانية، ثالثها الحشر، رابعها الشفاعة الكبرى، خامسها العرض، سادسها الحساب. ستة أحداث من أحداث اليوم الآخر رح نتعرف عليها بهذه الحصة إن شاء الله تعالى، ونرجع الكلام حول بقية أحداث اليوم الآخر للقاء القادم إن شاء الله تعالى. ومع أحداث اليوم الآخر، ماذا سوف يحدث بهذا اليوم العظيم اللي هو يوم القيامة؟ أول حدث من أحداث اليوم الآخر وهو النفخة الأولى. يأمر الله عز وجل الملك إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور، فينفخ فيه نفخة واحدة فيموت كل من في السماوات وكل من في الأرض. هذه هي النفخة الأولى، وهذه النفخة يقول الله عز وجل عنها: ونفخ في الصور فصعق، يعني يموت من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني إلا من شاء الله له ألا يموت، وهو إيش؟ حامل البوق، وأيضا يقال اللي هو أهل الجنة أو سكان الجنة، فإنهم لا يموتون بما فيها من أزواج أهل الجنة وبما فيها من الحور العين. ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن هذه الآية بتدل على ماذا؟ بتدل على حدث من أحداث يوم الآخر، وهو النفخة الأولى في الصور، حيث تنتهي الحياة عند النفخة الأولى. انتهت الحياة في الدنيا وبدأت حياة أخرى، وهي حياة اليوم الآخر. فمتى تنتهي الحياة؟ عند النفخة الأولى أو عند النفخة الثانية؟ تنتهي الحياة عند النفخة الأولى، حيث يأمر الله تعالى الملك إسرافيل عليه السلام في النفخ في الصور فيموت من في السماوات ومن في الأرض، وفي ذلك إشارة إلى نهاية الحياة الدنيا وبداية اليوم الآخر. إذن عند النفخة الأولى تنتهي الحياة الدنيا، ينتهي الكون، وتبدأ حياة أخرى وهي حياة اليوم الآخر أو حياة يوم القيامة. طبعا بعد النفخة الأولى تحدث أحداث كونية بهذا الكون. ماذا سوف يحدث بهذا الكون بعد النفخة الأولى؟ الأحداث الكونية المرافقة للنفخة الأولى: أولا تنشق السماء وتتناثر النجوم والكواكب وتتفتت الأرض. هذه هي الأحداث الكونية التي سوف تكون مرافقة للنفخة الأولى في الصور. إذا هذا هو الحدث الأول من أحداث اليوم الآخر. الحدث الثاني بعد النفخة الأولى، هناك فترة انتظار يقال أنها 40. الصحابي الذي نقل الرواية نسي هل هي 40 يوما أم 40 شهرا أم 40 سنة، قال نسيت. المهم فترة من الزمان بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، فإذا انتهت هذه المدة الزمنية أمر الله عز وجل الملك إسرافيل عليه السلام بالنفخة الثانية في الصور، وهذه النفخة لها مسمى يا شباب، اسمها نفخة البعث. فإما أن نسميها النفخة الثانية وإما أن نسميها نفخة البعث. ما معنى البعث؟ البعث هو الحياة، الإحياء. بعد أن أمات الله عز وجل المخلوقات بالنفخة الأولى، يحيي الله عز وجل الكائنات والإنسان والجان بالنفخة الثانية لكي يحاسبه على ما قدم من خير أو شر. يقول الله عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى. المقصود هنا أخرى، الأولى أم الثانية؟ الجواب الثانية، لأن الآية واضحة ومبينة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام من قبورهم ينظرون ما يدور حولهم من فساد ومن هلاك هذا الكون اللي كانوا هم عايشين فيه. فحينما يقوم الإنسان من قبره يرى الأرض غير الأرض التي كان يعيش عليها، ويرى السماء غير السماء التي كان يعيش عليها، وهكذا. فإذا المقصود بالنفخة البعث اللي هو عودة الحياة إلى الأموات فيحيون. لماذا؟ لكي يحاسبهم الله عز وجل على ما قدموا من خير أو شر. طيب الحدث الثالث، حينما يحيي الله عز وجل الإنسان أو يحيي الله عز وجل البشر والجان يحشرهم، هذا هو الحدث الثالث، الحشر. الحدث الثالث من أحداث يوم القيامة الحشر. ما معنى الحشر؟ الجمع، يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين من الإنس والجان في مكان واحد يسمى أرض المحشر، وعلى هذا الأرض سوف يحاسبنا الله عز وجل. هذا الأرض غير الأرض التي نحن نعيش عليها، أرضا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم برغيف الخبز بيضاء مستديرة ليس فيها علم لأحد، يعني ليس فيها لا جبل ولا وادي ولا أي معلم ولا شجر ولا حجر، بيضاء مستوية مثل رغيف الخبز. هذه الأرض يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين عليها لكي يحسبهم على ما قدموا من خير أو شر. إذن الحشر، يجمع الناس بعد بعثهم في مكان واحد اسمه أرض المحشر، ينتظرون حساب رب العالمين، ينتظرون بهذا المكان، ينتظروا إلى اللحظة التي يحاسب الله عز وجل الإنس والجن على ما قدم من خير أو شر. وفي هذا الموقف تشتد أهوال الموقف في أرض المحشر من طول الوقوف، سوف نقف وقوفا طويلا بهذه الأرض قبل أن يحاسبنا الله عز وجل. وسوف تحدث في أرض المحشر أشياء قد يكرهها الإنسان، وسوف نرى أهوالا، وسوف يرى الظالمين ويرى الكافرين أهوالا في أرض المحشر قبل أن يدخلوا نار جهنم والعياذ بالله. ما هي الأهوال أو أهوال الموقف في أرض المحشر؟ تتمثل بعدة أشياء. طول الوقوف، سوف نقف وقوفا طويلا، لن يكون هناك استراحة، ولن يكون هناك يعني راحة لأي إنسان. سوف نقف وقوفا طويلا حتى يحاسبنا الله عز وجل. ثانيا، يحشر الناس حفاة عراة، يعني لا يملك الإنسان شيء، حافي لا يلبس في قدميه شيء، وعاري لا يلبس على جسمه شيء، مثل ما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. معنى الآية أو الحكمة من ذلك أنك ها أنت يا ابن آدم قد قدمت إلي لا تملك من نفسك شيء، وين راح المال، وين راح الجاه، وين راح السلطان، وين راح الملك، وين راح القوة، وين راحت الأملاك، حتى الثياب لا تملك قطعة من القماش تستر بها نفسك. فهذا موقف عظيم وموقف رهيب. طبعا السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الله عز وجل الرجال والنساء في موقف واحد حفاة عراة، قد ينظر بعضهم إلى بعض، فقال لها: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، يعني مش فاضي حدا يفكر أن ينظر إلى عورة الآخر، لا يمكن أن يفكر الإنسان أن ينظر إلى عورة الآخر، لأنه إيش؟ في خوف وفي رعب شديد مما ينتظره من حساب رب العالمين. الهول الثالث من أهوال الموقف في المحشر: تدنو الشمس منهم. الله عز وجل يخلق شمسا أخرى فتقترب هذه الشمس حتى إيش؟ حتى يتصبب منهم العرق، طبعا إلا السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لهم اللي مر معاكم بالصف العاشر. فبتصبب العرق من الظالمين، بتصبب العرق من الكافرين والعاصين، فمنهم من يصل العرق إلى قدميه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى سرته، ومنهم من يصل العرق إلى كتفيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني سوف يغرق بعرقه. نسأل الله العافية. إذن هذا هو الموقف الثالث الذي سوف يحدث من أحداث يوم القيامة. طيب لو سألنا الحين هيك على عجالة، متى تتفتت الأرض؟ في أي موقف من أو في أي حدث من أحداث اليوم الآخر تتفتت الأرض؟ النفخة الأولى أم النفخة الثانية أم الحشر؟ إحنا عارفين وين يأتي مكان اللي هو تفتت الأرض. يأتي مكان تفتت الأرض عند وين؟ عند النفخة الأولى، فإذا هي تابعة للنفخة الأولى. طيب ماذا نسمي النفخة الثانية؟ بنفخة البعث. نعم. طيب ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هاي الآية بتدل على ماذا؟ أخرى بحد ذاتها كافية أنك إنها تدل لك أنها إيش؟ النفخة غير النفخة الأولى، فهي بتدل على إيش؟ بتدل على النفخة الثانية. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. تدل هذه الآية إيش؟ على الحدث الأول من أحداث يوم القيامة، وهو النفخة الأولى. طيب متى تدنو الشمس من الخلائق أو من البشر؟ في أي حدث من أحداث يوم القيامة ابتدنوا الشمس من الخلائق؟ كما بينا أن الشمس تدنو من إيش؟ في أرض المحشر أو في حدث الحشر. نعم. طيب متى تنتهي الحياة الدنيا وتبدأ حياة الآخرة؟ بالنفخة الأولى أم بالنفخة الثانية؟ اللي هو إيش؟ اللي هو بتنتهي الحياة الدنيا في إيش؟ في النفخة إيش؟ النفخة الأولى أيضا، وهكذا. فإذا هذا المخطط لازم أركز عليه، ولازم نعرف كل واحدة فيها وين موقعها ووين أو أنها تنتمي إلى أي حدث من أحداث اليوم الآخر. الآن تكلمنا عن ثلاث أحداث من أحداث اليوم الآخر: النفخة الأولى، بعدها تيجي النفخة الثانية، بعدها يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في مكان واحد اسمه أو هذا يسمى بالحشر، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحدث الرابع من أحداث اليوم الآخر، وهو الشفاعة الكبرى. الشفاعة الكبرى وهي لسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما معنى الشفاعة؟ ما معنى الشفاعة في أرض الحشر؟ معنى الشفاعة في أرض الحشر أن كل البشر يستشفعوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا أحد يستطيع أن يشفع عند الله عز وجل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة تسمى الشفاعة الكبرى لأنها شاملة لجميع البشر المؤمن والكافر. طيب بما تكون هذه الشفاعة؟ تكون هذه الشفاعة بتعجيل الحساب يوم القيامة للناس. بعد هذا الوقوف الطويل يمل الناس، يتعب الناس، يتمنى الناس أن يعرفوا مصيرهم ولا أن يبقوا في أرض المحشر. وقوف طويل سنين وأنت واقف في أرض المحشر، مش عارف هل أنت في الجنة والنار، مش عارف هل أنت من أهل الإيمان أم أنت من أهل الكفر والنفاق. فبضج البشر فيلجوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند الله بأن يحاسب الله أو يبدأ الله عز وجل بحساب الناس يوم القيامة. هذه الشفاعة الكبرى في أي موقف أو في أي حدث من أحداث اليوم الآخر سوف تحدث، تحدث الشفاعة الكبرى في اللي هو حدث الحشر اللي هو في أرض المحشر. إذن هذا هو الحدث الرابع من أحداث اليوم الآخر. طيب بعد الشفاعة الكبرى ماذا سوف يحدث؟ هل يبدأ الحساب مباشرة أم ماذا؟ نقول لا، قبل أن يبدأ الحساب في عندنا إشي يسمى عرض. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا العرض المقصود فيه التهيؤ للحساب. كيف يتهيئ البشر لحساب رب العالمين؟ بعدة أشياء لازم أركز عليها. يعرض الناس على الله صفوفا يوم القيامة، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. إذن يعرض الناس على الله تعالى صفوفا يوم القيامة من باب التهيئة للقاء الله عز وجل ولحساب رب العالمين. ثم تتطاير الصحف. الصحف هاي كتابك اللي سجلت عليك الملائكة أعمالك من خير أو شر، فهي محفوظة وهي مجموعة إلى يوم القيامة، فبتطير الصحف وكل واحد ينزل أو ينزل عليه كتابه، فإما أن يأخذه بيمينه وإما أن يأخذه بشماله، ثم تطير الصحف فيأخذ كل واحد صحيفة أعماله التي سجلتها عليه الملائكة، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه وهم أهل الإيمان، ركز عليها، وهم أهل الإيمان، هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، وأيضا ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وهم أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله تعالى، وهم أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله تعالى. نعم. إذن يتهيأ البشر بحدث العرض على الله عز وجل قبل أن يحاسب الله عز وجل البشر على ما قدموا من خير أو شر. ننتقل الآن للحديث عن الحدث السادس. طبعا هذا تابع ل طبعا تابع لأن هذا هو التقسيم اللي هو موجود في داخل الدرس. هم طبعا جمعون العرض والحساب في نقطة واحدة، العرض شيء والحساب شيء آخر. العرض ثم بعد ذلك الحساب. ما معنى الحساب؟ المقصود بالحساب هو سؤال الله تعالى للناس عن أعمالهم في الحياة الدنيا صغيرها وكبيرها. إذن المقصود بالحساب هو السؤال، يعني ربنا بيسألك لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا، لماذا قصرت في الواجب الفلاني ولماذا لم تفعل كذا. هذا النقاش هو السؤال، هذا الحوار هو السؤال، وهو نوعان اثنان. الحساب بنقسمه إلى نوعين اثنين. النوع الأول إما حساب يسير يعني سهل وبسيط، وإما حساب عسير. لمن يكون الحساب اليسير؟ لأهل الإيمان، لمن ارتكبوا بعض المعاصي والسيئات ولم يتوبوا إلى الله عز وجل منها. أما الحساب العسير فهو لأهل الكفر والنفاق والشقاق والخلاف، ممن فرقوا الأمة وممن ارتكبوا الكبائر والسيئات والإلحاد وكفروا بالله عز وجل وكذبوا على الله، فهذا راح يكون حسابهم عسير على الله عز وجل. خلينا الآن نشوف يعني شو الشيء اللي لازم أركز عليه بالنسبة للحساب اليسير. تعرض على المؤمن ذنوبه فيقر بها، يعني يكون صادقا مع الله، لا يكذب على الله. هل فعلت كذا؟ نقول نعم يا رب. طيب لماذا فعلت كذا؟ ألم أحرم عليك ذلك؟ فلا يمكن أن يكذب على الله، المؤمن لا يمكن أن يكذب على الله لأنه تعود على الصدق في الدنيا فكان صادقا مع الله. فمن كان صادقا مع الله فإن الله عز وجل يغفر له، فيسترها الله تعالى عليه. نعم. حيث يسأل عن أعماله فيجيب بما يشرح صدره، يعني يكون واثقا من عفو الله، ويكون يعني على ما هو عليه في الدنيا صادقا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، يعني أعمال الخير، وأن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى، يعني يكون حريصا على أن يكون صادقا في كل أفعاله وفي كل أقواله حتى يكتب عند الله صديقا. فمن كان في هذه الدنيا صادقا وتعود لسانه على الصدق لا يمكن أن يكذب على الله، ومن كان صادقا مع الله حتى وإن كان مخطئ فإن الله عز وجل يستر عليه ويعفو عنه ويغفر له. وهكذا يا شباب ينبغي علينا أن نكون. أهم صفة يتصف بها الإنسان الصدق والأمانة، فلا تكذب حتى وإن كنت مازحا، لا تكذب حتى وإن كنت يعني لا تقصد الكذب. الكذب واضح، لا يمكن أن يكون هناك يعني كذب أبيض، الكذب كله أسود. فكن صادقا في الحياة الدنيا تكون صادقا مع الله عز وجل. هؤلاء أصحاب الحساب اليسير. طيب أصحاب الحساب العسير عكسهم تماما، اللي هم إيش؟ اللي هم خاص بأهل النار، حيث إيش؟ حيث ينكرون معاصيهم. شو كيف يكذبوا على الله؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ الجواب بلى نعم. فهؤلاء أهل الكفر والنفاق والمعاصي والكبائر حينما يسألهم الله يكذبوا على الله وينكروا ويجحدوا وبيجادلوا رب العالمين أنهم لم يفعلوا هذه المعاصي والملائكة قد يعني والملائكة قد كتبت عليهم أشياء لم يفعلوها. فالله عز وجل يشهد عليهم الملائكة ويشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فيستحق بعد ذلك دخول النار. فمن كذب على الله لا يغفر الله له، ومن كذب على الله لا يعفو الله عز وجل عنه. ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هؤلاء أصحاب الحساب اليسير وهؤلاء أصحاب الحساب العسير. فنسأل الله أن يكون من أصحاب الحساب اليسير. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله تعالى شرح أحداث اليوم الآخر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أو الجزء الثالث. وخلينا الآن نستعرض الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما ذكرناه سابقا. خلينا مع السؤال الأول. طبعا الست أحداث اللي تكلمنا عنها جاءت أو معظم الأسئلة قد جاءت عليها. خلينا الآن مع السؤال الأول وخلينا ندقق في كل سؤال بمر علينا. يقول السؤال: النفخة الثانية في الصور يوم القيامة تسمى، يعني ماذا تسمى النفخة الثانية في الصور؟ هل هي نفخة الموت؟ الجواب لا، لأن نفخة الموت هي النفخة الأولى وليست النفخة إيش؟ وليست النفخة الثانية. نعم، إذن هذه إيش؟ خطأ غير صحيح، ليست صحيحة. الموت خطأ. طيب هل هي نفخة البعث؟ نقول نعم، لأن المقصود هنا البعث الإحياء، إحياء الناس من قبورهم يوم القيامة. إذن هذا هو الجواب الصحيح، نعم تسمى النفخة الثانية بنفخة البعث. الحشر النفخة الثانية ليس لها علاقة بالحشر، وكذلك العرض أيضا لا تسمى بنفخة العرض مطلقا. سؤال ب: ما الحدث من أحداث اليوم الآخر الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته الكبرى؟ يعني أين تكون الشفاعة الكبرى؟ في أي موقف؟ هل هو في موقف الحشر؟ نقول نعم، الجواب في موقف الحشر حينما يحشر الناس ويتضايق الناس ويضج الناس من طول الوقوف في الحشر يلجأ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يشفع لهم، لكي يحاسب الله عز وجل، ولكي يأتي الله عز وجل لكي يحاسب الناس على ما قدموا من خير أو شر. أما الحساب الجواب لا، والعرض خطأ، وكذلك البعث أيضا خطأ. سؤال جيم: الترتيب الصحيح لأحداث اليوم الآخر الآتية هو؟ طبعا قد يسأل سؤال، احنا تعرفنا على علامات الساعة، احنا حكينا علامات الساعة مش مطلوب ان نحفظها بالترتيب. طيب أحداث اليوم الآخر هل مطلوب منا بالترتيب؟ نقول نعم، أحداث اليوم الآخر احفظها بالترتيب والتسلسل الذي بيناه في الخريطة المفاهيمية، وهذا إن شاء الله تعالى بسيط وسهل إن شاء الله تعالى. طيب ما هو الترتيب الصحيح لأحداث اليوم الآخر الآتية؟ الحشر هو طبعا إما بدأ بالحشر وإما بدأ بالشفاعة، الشفاعة الكبرى. هل هو الشفاعة الكبرى؟ مستحيل أنه يبدأ هذا اليوم بالشفاعة الكبرى، لأنه أصلا الشفاعة بعد الحشر. فعلى طول استثني الخيار جيم والخيار دال، خيارين خطأ على طول. الآن يبقى عندنا الخيار الأول والخيار الثاني، الحشر طيب ثم الشفاعة الكبرى صحيح، ثم العرض صحيح، ثم الحساب نعم. هذا هو الجواب الصحيح اللي هو خيار ألف. أما الحشر ثم العرض ماشي، ثم الحساب ماشي، ثم الشفاعة الكبرى خطأ، لأن الشفاعة الكبرى تأتي وين؟ تأتي بعد الحشر، فهذا الخيار خيار خطأ. هيك يا شباب لازم حل السؤال ونفهم السؤال. دال: انشقاق السماء وتناثر النجوم والكواكب وتفتت الأرض يحدث بعد إيش؟ بعد أي حدث من أحداث يوم الآخر؟ هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة. طيب النفخة الأولى نقول نعم، هذا كل أحداث خراب الكون بتحدث بعد النفخة الأولى. أما النفخة الثانية طبعا غير صحيح، وكذلك الحشر غير صحيح، وكذلك العرض غير صحيح. مع السؤال ها: يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة في مكان واحد يسمى المحشر، مفهوم. طيب ويكون ذلك بعد، أيوة، يجمع الله عز وجل الناس في أرض المحشر. طيب هذا الحدث بعد أي حدث من أحداث اليوم الآخر؟ الورود على الحوض هذا لسه ما مرش معانا. الجواب خطأ. النفخة الأولى، النفخة الأولى إيش؟ بتيجي بعد إيش؟ بيجي بعد النفخة الثانية، فإذا غير صحيح. العرض والحساب أصلا هاي بتيجي بعد إيش؟ بعد المحشر، الحدث الذي يكون قبل إيش؟ قبل المحشر. النفخة الثانية نعم، هذا هو الخيار الصحيح. أول حاجة بتحدث النفخة الثانية، ثم بعد ذلك يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في أرض المحشر. إذن الجواب الصحيح هو الجواب رقم دال: جمع الناس بعد بعثهم في مكان واحد انتظارا لحساب الله تعالى. يسمى هذا السؤال تكرر في أكثر من دولة، عفوا تكرر في أكثر من دورة. يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في مكان واحد، هذا الجمع ماذا يسمى؟ العرض؟ نقول لا، العرض غير صحيح، لأنه العرض هو التهيؤ من أجل الحساب. الشفاعة الكبرى غير صحيح، لأن إيش المقصود بالشفاعة الكبرى؟ إنه اللي هو تعجيل حساب الناس يوم القيامة. النفخة الثانية اللي هي نفخة الأحياء غير صحيح، إذن الجمع هو الحشر فقط. إذن الجواب الصحيح هو الخيار دال، يسمى الحشر، هو المقصود بجمع الناس وبعثهم في مكان واحد انتظارا لحساب الله تعالى لهم. السؤال الذي يليه زاي: ما الحدث من أحداث اليوم الآخر الذي تشتد فيه أهوال الموقف من طول الوقوف وانتظار الحساب، حيث يكون الناس فيه حفاة عراة وتدنو الشمس منهم؟ هذا الأحداث بتقع في أي حدث من أحداث اليوم الآخر؟ هل هي نفخة البعث؟ لا، غير صحيح. هل هي في الحشر؟ نقول نعم، هذه الأحداث كلها تقع إيش؟ في أرض المحشر اللي هو الحشر. أما العرض الجواب غير صحيح، وتطاير الصحف هي أيضا غير صحيحة. ح: الحساب اليسير يوم القيامة خاص بمن؟ هذا يعني الجواب اللي مش دارس يستطيع أنه يجاوب عليه. هل هو خاص بمن؟ بالمؤمنين؟ نعم، الحساب اليسير خاص بأهل الإيمان أو بالمؤمنين. أهل النار غير صحيح، حسابهم عسير. المنافقون حسابهم عسير، والمشركون أيضا حسابهم عسير. سؤال 11: يلجأ الناس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة طلبا لشفاعته، وذلك لبدء ماذا؟ العرض. طبعا لجوء الناس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل تعجيل حساب يسمى الشفاعة الكبرى. طب الشفاعة الكبرى عشان إيش؟ عشان من أجل انتقال الناس إلى العرض. الجواب غير صحيح، لا أبدا، ليس من أجل العرض. المرور على الصراط ما مرش معنا أصلا بهذه الحصة. الحشر ما هو أصلا في أرض المحشر. خطأ الجواب من أجل الحساب، من أجل تعجيل الحساب. نعم، إذن الجواب الصحيح هو الجواب رقم دال. من صور الشفاعة الكبرى يوم القيامة، هل هي شفاعة الصيام للصائمين؟ الجواب غير صحيح، هذا أصلا ما مرش معانا. هل هي الشفاعة الكبرى المقصود فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس بتعجيل حسابهم؟ نعم، هذا هو الجواب الصحيح، وهذا هو المقصود بالشفاعة الكبرى. هل هي شفاعة الشهيد لسبعين من أهله؟ الجواب غير صحيح، وأيضا ما مرت معنا. شفاعة القرآن الكريم لمن كان يتلوه ويحفظه أيضا غير صحيح، ما مرتش معنا. الجواب الصحيح هو الخيار باء. لاحظ كل هذه الخيارات صحيحة، ولكن صحيحة لأشياء أخرى، ولكن ليست المقصود فيها الشفاعة الكبرى، هي الشفاعة الخاصة لبعض الصالحين ولبعض المخلوقات التي تشفع لأصحابها يوم القيامة. أما الشفاعة الكبرى والشفاعة الصغرى هي مخصصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الكبرى بتعجيل حساب، والشفاعة الصغرى راح نتعرف عليها في الدرس القادم، ولكن لا مانع أن الواحد يعرف معناها، اللي هو رحمته بأمته وشفاعته للمؤمنين من أمته أو وأصحاب الذنوب والمعاصي والسيئات، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلهم الجنة مع الداخلي. طيب هيك يعني هذا كل ما هو أو كل ما ورد في الأسئلة الوزارية على هذا الدرس. هذا سؤال مقترح من عندي، لا مانع أنه نشوف وأيضا نستعرض هذا السؤال حتى نختبر أنفسنا ونقيس مدى استيعابنا للدرس. الموقف الذي تتطاير فيه صحف العباد يوم القيامة، هذا حدث جزئي من أحداث اليوم الآخر. الأحداث الرئيسية اللي تكلمنا عنها خلينا نكتبها هون، الأحداث الرئيسية، الأحداث الرئيسية التي سوف تحدث في يوم القيامة اللي مرت معانا في هاي الحصة، أولها اللي هي النفخة الأولى، ثم النفخة الثانية، ثم الحشر، ثم الشفاعة الكبرى، ثم العرض، ثم الحساب. طيب يقول السؤال: موقف الذي تتطاير فيه صحف العباد يوم القيامة، هل هو الحشر أم الحساب أم العرض أم البعث؟ أيوة. طيب النفخة الأولى ليس فيها تطاير للصحف، النفخة الثانية ما فيش فيها تطاير للصحف، الحشر فيه أهوال ولكن ليس هناك أو ما مرش معنا أنه فيه تطاير للصحف، الشفاعة الكبرى ليس لها علاقة، إما العرض وإما الحساب. وين إذا بتتذكروا موجودة تطاير الصحف؟ موجودة في العرض، التهيؤ من أجل الحساب على الله موجودة في إيش؟ في حدث العرض. فإذا الجواب الصحيح هو خيار جيم، وهو العرض على الله. الحشر خطأ مش صحيح، الحساب غير صحيح، وكذلك البعث غير صحيح. فالخيار الصحيح هو الخيار جيم وهو العرض. نكتفي بهذا المقدار ونكمل شرح المادة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. لا تنسوا الاشتراك بمجموعات الواتساب شعبة ألف وشعبة باء، ورابط المجموعة موجود عندكم بالأسفل، وكل المادة التي تم شرحها الآن موجودة أيضا ومتوفرة في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية، فاحرصوا عليها حتى تنظموا أفكاركم. إلى أن ألقاكم على خير، كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.